هذا يقول قدمت من جدة فلما وصلت إلى البيت الحرام جددت الوضوء وطفت بالبيت في الركعة الأولى بعد الطواف تذكرت أني على حدث صغير لم أتوضأ فما علي. ما دمت قد توضأت قبل الطواف ولو كنت نويت به التجديد فإنه يعتبر وضوءا صحيحا لأنه قصدت به الوضوء، ولو أنك لم تنوي به رفع الحدث وإنما نويت به التجديد فإنه يرتفع به الحدث وحينئذ لا شيء عليك. يقول ما حكم الحنة للرجل في الأيدي والأرجل؟ إذا كان للتداوي فلا بأس به، وأما لغيره فلا، لأن هذا من شأن النساء تتزين به وليس من الأمور التي يعملها الرجال، لكن إذا احتاج للتداوي لمرض في رجليه أو يديه يحتاج مثل هذا الأمر فأرجو أن لا شيء فيه. يقول هل يبطل الوضوء؟ نقول لا، لأنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، وإنما هو صبغ للجلد وهو ليس طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة. يقول من تجاوز الميقات دون إحرام طهرا فما الحكم؟ نقول عليه إذا أنه لم يحرم من الميقات ولم يرجع إليه بعدما تجاوزه وأحرم من دون ذلك فإن عليه ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول ما حكم شراء الإنسان لنفسه في حياته كفنا؟ نقول حسن، هذا ما في شيء، كونه يشتري ما يؤمن به الاستعداد للرحيل ويكون عنده كفن، حتى أنه لا يثقل على ورثته إذا جاءه الأجل في البحث عن كفن ونحو ذلك، هذا أمر حسن، وهو أراد أن يخدم أهله ويوفر عليهم بعض التعب، ولعله بهذا قصد أن يتخير من ماله أطيبه ليشتري به كفنا له، وهذا عمله كثير من السلف رحمهم الله، كانوا يتخيرون من المال الطيب الحلال الذي ليس فيه أي شبهة ويشترون به كفنا ويدخرونه عندهم حتى إذا ماتوا يكفنون به. يقول هل الزيادة في الشيء المفروض من صلاة وزكاة وصيام وحج فقط لا زيادة هل هذا يلغي؟ هذا يحتاج إلى توضيح، لا أدري ماذا تريد الشيء المفروض، يعني هل قصد زاد عن الفريضة نافلة؟ إذا زاد عن صلاة الفرض مثلا، صلاة الظهر مثلا أربع، زاد عليها مثلا راتبة الظهر القبلية أو البعدية، هذه لا تعتبر زيادة. أما لو أنه زاد صلاة الظهر وجعلها خمس ركعات عمدا فهذا يبطلها ولا تصح. لكن لو أن الإنسان تنفل بالنوافل المطلقة أو النوافل الراتبة أو السنن المؤكدة فهذا أمر مطلوب وهذا أمر مشروع. كذلك إذا أن إنسانا زاد عن القدر الواجب في الزكاة المفروضة، يجب عليه مثلا في الزكاة أن يخرج 100 ريال، هو أخرج 120 وأراد بهذه 20 التطوع وجعلها صدقة تطوع، هذا أمر حسن وهذا أمر مطلوب، لأن الإنسان يتصدق من النوافل بما شاء. وكذلك الصيام كما ذكرنا قبل قليل أن الإنسان يتنفل بالصيام في حدود ما بينه الشارع، صيام 3 أيام من كل شهر أو صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وفطر يوم، أما أن يزيد الإنسان في الصيام بحيث أنه لا يفطر إلا بعد طلوع النجوم أو بعد مغيب الشمس بساعة فهذا ترك الفضيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. يقول إذا كنت قمت بعمرة يوم 29 من رمضان وأريد أن أجلس إلى الحج فهل علي هدي؟ نقول لا، لا تعتبر متمتع. المتمتع هو الذي يأتي بعمرة في شوال، وشوال يبدأ من غروب شمس يوم 30، إذا غربت شمس اليوم 30 فقد دخل شوال في سنتنا هذه. يعني الذي أحرم بالعمرة بعد غروب يوم شمس يوم السبت أي ليلة العيد فهذا يعتبر قد أتى بعمرة في أشهر الحج. وأما من أتى بعمرة قبل ذلك كما في 29 أو قبل غروب الشمس يوم 30 فإن هذا لا، لو أنه حج وهو باق بمكة لا يعتبر متمتعا ولا هدي عليه. يقول عرفنا عن الصدقة الجارية هل هي ما تصدق به الشخص عن نفسه في حياته فقط أو أنه إذا له أولاد تصدق له ببناء مسجد ونحو ذلك، هل هذا من الصدقة الجارية؟ نقول نعم، هذا من الصدقة الجارية التي أحسن بها أولاده له، هو لم يعملها لكن أولاده عملوها إحسانا منهم إلى أبيهم، وهذا بر منهم بوالدهم وإحسان منهم له. يقول من ضمن أصحاب الزكاة المستحقين لها المؤلفة قلوبهم، فمن هم المؤلفة قلوبهم؟ هم فئة من الناس يكون في إعطائهم من الزكاة تأليف لهم وتقريب لهم وترغيب لهم في الإسلام ومنع من شرهم. قد يكون إعطائهم لأجل أن يكفوا شرهم عن المسلمين، وقد يكون إعطائهم لأجل ترغيبهم في الإسلام ليسلموا فيسلم بإسلامهم خلق كثير. فالمؤلف قلوبهم هم من يعطون من الزكاة إما جلبا لهم أو دفعا لشرهم، وهذا يحتاج إليه كما لو كان هناك زعيم قبيلة أو شيخ جماعة فيعطى من الزكاة حتى أن جماعته كلهم يكفون شرهم عن المسلمين، أو أنه هو لعله يسلم فيسلم تبعا له هؤلاء القوم. بعض الإخوان يسأل أسئلة خاصة فلعلهم يكون بعد انتهاء الدرس. يقول لو حج شخص ثم ترك الصلاة بعد حجه ثم تاب توبة ثم دخل مكة هل نقول له حج عن نفسك لأن حجك الأول غير صحيح، أم نقول له حج عن والدك؟ بل نقول له حج عن نفسك، ما دام على قيد الحياة وباستطاعته أن يأتي الحج يلزمه الحج، لأن ترك الصلاة ردة وكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فيأتي ويحج عن نفسه. يقول إنسان تجاوز الميقات وبعدما جاء مكة أحرم بعمرة من الحلم، هل الدم يلزم مرتين، هذه للتجاوز وهذه للتمتع؟ هدي التمتع هو للإنسان الذي جمع نسكين في سفرة واحدة، بمعنى أنه جاء إلى مكة وأدى العمرة ثم حج من دون أن يرجع بينهما إلى بلده، هذا هو المتمتع. ودم التمتع هذا دم نسك، وهو عبادة كالحلق والرمي والطواف والسعي، وهو لمن جمع هذين النسكين بتمتع أو قران. وأما عدم الإحرام من الميقات فإن الفدية عليه تجب جزاء، لأن نسكه انخرم وحصل فيه خلل فيحتاج إلى ترقيع وجبر لهذا النقص الذي حصل فيه، فدم الجزاء هذا غير دم النسك الذي هو دم التمتع. ولهذا فدم التمتع يأكل منه ويطعم أهله، ودم الفدية الجزاء هذا يعطيه الفقراء ولا يأكل منه. هذا يقول تزوجت امرأة ثانية واتفقت معها على أن يكون المبيت عندها متعذر، ولا حصل أبدا ولا مرة، ونحن لنا فترة طويلة على هذه الحال، فهل أنا آثم؟ نقول لا لست آثم، لأن المسلمين على شروطهم. لكن لو أنها طلبت منك أن تبيت عندها فرفضت، فإن لها أن تطالب حينئذ بالفسخ لأنها تتضرر، لكن إذا كانت ما تزال راضية وهي قانعة بهذا الأمر فلا شيء عليك. هذا يقول إن والدته طلبت منه أن يشتري لها كفنا ويغسلها بماء زمزم، فهل يحقق طلبها خاصة الغسل بماء زمزم أنه واجب؟ اشتر لها كفن، وأما الغسل بماء زمزم فليس له مزيد فضل وليس له أصل. وهذه المسألة يعملها كثير من الجهال، وهذا الأمر ليس مشروع وليس من الأعمال المطلوبة. نعم ماء زمزم ماء مبارك وشفاء لمن شربه وتداوى به، أما أن تغسل به الأكفال فهذا ليس له أصل في ديننا. يقول ماذا يعمل المعتمر إذا حضر إلى مكة ولم يجد مبلغا يشتري به الإحرام؟ الإنسان الذي يريد أن يحرم يحرم قبل أن يصل إلى مكة، ويشتري الإحرام قبل أن يصل إلى مكة، فلا يتجاوز المواقيت بدون إحرام، والله تعالى جعل المواقيت بعيدة عن مكة، كل هذا صيانة لها وحماية لها وأسوارا لحدودها وحرمها، وجعلها بعيدة عنها حتى أن الإنسان يأتيها وهو متهيئ ومتأدب بأداب هذا الحرم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.